يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. خرجه الإمام البخاري. عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين وزوج الابنتين رقية وأم كلثوم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأجمع على توليته الخلافة المهاجرون والأنصار، فكان ثالث الخلفاء الراشدين المأمور باتباعهم والاقتداء بهم. عثمان رضي الله عنه شهيد الدار المقتول ظلما، قتله دعاة الإصلاح المزعوم وأدعياء الجهاد الذي هو في حقيقته إفساد. يقول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، أي قال إن إتيانها قريب، قال: فمر رجل مقنع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، أي عضديه، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت هذا، قال صلى الله عليه وسلم: هذا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات. وقالت رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلت: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلا به فجعل يكلمه، ووجه عثمان يتغير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا مظلوما، أي عثمان. خرجه الترمذي. أو أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر رضي الله عنه قد قال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله، يعني ابنه، وليس له من الأمر شيء، بل ينصح ولا يولى شيئا. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تنقضي الشورى. ومن ورائه رضي الله عنه أنه لم يجعل الخلافة إلى واحد من هؤلاء الستة بعينه، لكنه قال: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه أحضرت جنازته فصلى عليه صهيب رضي الله عنه ثم دفنوه. وبعد ذلك اجتمع أهل الشورى ففوض 3 منهم ما لهم في ذلك إلى 3. فوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي، وفوض سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، وترك طلحة حقه لعثمان بن عفان. قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي: فإني أترك حقي من ذلك، ولله علي أن أجتهد فأولي أولاكما بالحق. فرضي الشيخان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما ويستمع لرؤوس الناس وأجنادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادا، سرا وجهرا، حتى سأل الولدان في الكتاتيب، وحتى سأل ما يرد من الركاب والأعراب إلى المدينة في مدة 3 أيام بلياليها، فلم يجد 2 يختلفان في تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف إلى المسجد وقد لبس العمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فامتلأ المسجد حتى غص بالناس، ولم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رضي الله عنه رجلا حيا. ثم صعد ابن عوف رضي الله تعالى عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا لم يسمعه الناس، ثم قال: قم يا عثمان. فأخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال عثمان: اللهم نعم. قال ابن عوف: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، اللهم اشهد أني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان. فازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر، وبايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولا، وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عثمان بالمسلمين صلاة العصر، وخطب الناس فوعظهم وذكرهم، وزاد الناس في اعطياتهم من بيت المال 100 درهم. ثم كتب إلى عماله في الأمصار يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحضهم على إقامة الصلاة والاتباع وترك الابتداع. وشرع عثمان في تسيير الجيوش، ففتح الله عليه الأمصار وأعز أهل الإسلام وأذل الكفر وأهله، وحصل للناس في زمنه طمأنينة ورغد عيش، وكثرت الخيرات والأعطيات بحمد الله. ولكن عدو الله إبليس يكيد ويوسوس، وفي الناس سماعون له. في سنة 33 بدأت بوادر الفتنة، ونبذت نابذة تطعن في عثمان أمير المؤمنين، وتؤلب عليه، وتمارئ الأعداء في الخط والكلام فيه، وهم الظالمون في ذلك، وهو البار الراشد رضي الله عنه، فنفاهم من البصرة إلى الشام وإلى مصر. ثم دخلت سنة 34 للهجرة، وفيها تكاتف المنحرفون على طاعة عثمان رضي الله عنه ونالوا منه، وبعثوا إليه من يناظره في أمور ادعوها، وأغلبوا له القول، وزعموا أنهم مظلومون مضطهدون، وهم والله الظالمون الجائرون المفسدون في بلاد الإسلام. وقد استمالوا ضعاف النفوس بدعوى أن عثمان منعهم حقوقهم، واستأثر وقرابته ببيت المال ووظائف الدولة. فظاهر عمل هؤلاء الإصلاح وإنكار المنكر، وباطنه السعي في طلب الدنيا وتحصيل الدرهم والدينار ولو على جماجم الموحدين. قال ابن الأثير رحمه الله: وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب في عيب ولاتهم، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، وأوسع الأرض إذاعة. انتهى كلامه رحمه الله. وكأنه يصف دعاة الفتنة في زماننا كيف أذاعوا الشرور وأوغروا الصدور، وتكاتبوا بالبهتان والطعن وإثارة الفتن من بلد إلى بلد، ومن قناة إلى قناة، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، ثم يزعمون أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ذكر سيف بن عمر أن سبب تألب الأحزاب على عثمان أن رجلا يقال له عبد الله بن سبأ كان يهوديا، فأظهر الإسلام وصار إلى مصر، فأوحى إلى طائفة من الناس كلاما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب، ثم يقول الخبيث: فعلي أحق بالأمرة من عثمان، وعثمان معتد في الولاية مما ليس له، فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فافتتن به بشر كثير من الناس، وبث الخبيث دعاته، وكاتب من أفسد في الأمصار، ودعوا في السر إلى فتنتهم، وقال لهم ابن سبأ: انهضوا في هذا الأمر، يعني إسقاط الخليفة، بالطعن في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل قلوب الناس. وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة، ففطن سعيد بن العاص، وكان أحد أمراء عثمان، فطن إلى هذه التجمعات السرية وهذه التنظيمات الحزبية، وعلم أنهم يهيئون أنفسهم للوثوب على الدولة ويحرضون على أمير المؤمنين عثمان. فنصح سعيد لعثمان وقال له: يا أمير المؤمنين، هذا أمر مصنوع يلقى في السر فيتحدث به الناس، ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل من يخرج منهم. فلما أدرك ذلك عثمان رضي الله عنه صعد المنبر فخطب الناس فوعظ وحذر وأنذر وقال: إن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، يعني في ولاة أمرهم وعلمائهم أمثال النعام يتبعون أول ناعق. وصدق رضي الله تعالى عنه. لكن أهل الفتنة لم ينزجروا، بل استمروا في تأليب الفتنة على أمير المؤمنين عثمان. يحرضهم على ذلك عبد الله بن سبأ رأس الفتنة، وكان يقول لخواصه: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في علمائهم وأمرائهم. وقد أثر في بعض الرعية، كما قال سعيد بن المسيب: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل الحمل الثقيل من الخير والعطايا ثم تقول: اللهم بدل، اللهم غير، تعني عثمان. وهذا كما يفعله المفتونون اليوم، هم في نعمة وأرزاق دارة ثم لا يشكرون الله عز وجل ولا يعرفون لولاة أمرهم فضلهم. وفعلا تبدلت الأمور بعد مقتل عثمان، وثارت الفتنة وعظم الشر وقل الخير والرزق. وما ربك بظلام للعبيد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لقد كانت ثمرة ذلك التحريض على ولاة الأمر أنه نشأ بمصر طائفة يؤلبون الناس على حرب عثمان والإنكار عليه، حتى استنفروا نحو من 600 راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان. وأقام بمصر أعوان لهم يدافعون عنهم ويؤلبون الناس على عثمان، كما يفعله اليوم من يبررون الإرهاب الجائر ويتعاطفون مع زبانيته. فلما اقتربوا من المدينة خرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم بالجحفة، وكانوا يعظمون عليا ويبالغون في أمره، لكنه رضي الله عنه لم يعبأ بذلك بل أنبهم ونصح لولي أمره. ويقال إنه ناظرهم في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا له أشياء، فأجاب علي عن ذلك ودافع عن أخيه عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنهما. فلما تبين عذر عثمان في ذلك وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم، لكنه صفح عنهم وتركهم رضي الله عنه وأرضاه وردهم إلى قومهم، فرجعوا خائبين من حيث أتوا، لم ينالوا شيئا مما كانوا يؤملونه. فلما كان يوم الجمعة خطب عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه في البكاء فبكى الناس أجمعون. وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه لا يمنع أحدا من ذلك، فهدأت الأمور قليلا. فاستجاب المفتونون لهذه الأكاذيب وخرجوا من مصر، وعددهم قيل 600 وقيل بل يصل إلى 1000، خرجوا يظهرون للناس أنهم حجاج، وهذا من مكرهم وكذبهم. ومعهم رأس الفتنة ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وخرج أهل الكوفة أيضا، وكذلك خرج أهل البصرة وهم مصرون على خلع أمير المؤمنين عثمان. فاجتمعوا كلهم حول المدينة وكانوا قد اتفقوا على ذلك، فردهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافقوهم على ما أرادوا، فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير، وإذا القوم قد زحفوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بها، وجمهورهم عند دار عثمان. وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن. فكف الناس أيديهم ولزموا بيوتهم، وأقام الناس على ذلك أياما وهم لا يدرون ما القوم صانعون. وعثمان يخرج من داره فيصلي بالناس، ويصلي وراءه أهل المدينة، وأولئك المفتونون يصلون خلفه أيضا. ثم زعموا أنهم وجدوا كتابا من عثمان لوالي مصر بقتلهم وصلبهم وعليه ختم عثمان قد زور، فطافوا بالكتاب على الناس يحرضونهم على عثمان كما يفعله دعاة الفتنة في زماننا. فقال عثمان البار الراشد الصادق: والله ما كتبت ولا أمليه، والخاتم قد يزور على الخاتم. فلما كان في بعض الجمعات قام عثمان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجل من أولئك المفتونين فسبه ونال منه وأنزله عن المنبر، ومن بعدها تجرأوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وحصبوه حتى صرع من المنبر مغشيا عليه، فحمل إلى داره ودخل عليه جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وابن عمر وزيد بن ثابت، وعزموا على المدافعة عن عثمان رضي الله عنه، فبعث إليهم يقسم عليهم ويأمرهم أن يكفوا أيديهم ويسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. وبعدها أحاط المفتونون بدار عثمان محاصرين له، ونهى عثمان الصحابة وأبناءهم عن القتال دونه حتى لا يسفك دم في المدينة النبوية بسببه. ثم انقطع عثمان أمير المؤمنين عن المسجد بالكلية بعد أن حاصروه أكثر من شهر، ومنعوه الطعام والماء والخروج إلى المسجد، وتهددوه بالقتل. وكان من رؤوس الفتنة ابن عديس البلوي، فصعد هذا المفتون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الجمعة، وتنقص عثمان في خطبته وألب الناس عليه كما يفعله خطباء الفتنة في زماننا، في زماننا اليوم، الذين يزعمون الفقه بالواقع فأشعلوا الفتن في مواطن شتى من بلاد الإسلام باسم الإصلاح والجهاد وإنكار المنكر. فكم من دم حرام سفك بسبب خطباء الفتنة هؤلاء من زمن عثمان إلى يومنا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول أمامة بن سهل: كنت مع عثمان في الدار وهو محصور، فخرج إلينا منتقعا لونه، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا. قال: فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال عثمان: وبما يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني مذهدان الله له، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ خرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وقال لهم عثمان رضي الله عنه: والله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا، ولا تصلون جميعا أبدا، ولا تقاتلون عدوا جميعا أبدا. قال الحافظ ابن كثير: وقد صدق فيما قال رضي الله تعالى عنه. وقال عثمان للذين عنده في الدار من أبناء المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من 700، قدموا للدفاع عن عثمان أمير المؤمنين، فقال لهم: أقسم على من لي عليه أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. قال الحافظ ابن كثير: وكان سبب ذلك أنه رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم عثمان لأمر الله رجاء موعوده، وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خيري ابني آدم، حيث قال حين أراد أخوه قتله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلتعلموا معشر المسلمين أن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة، حبهم ظاهرا وباطنا، وأن بغضهم أو بغض أحد منهم نفاق، ونعوذ بالله من النفاق ومن مآل المنافقين وأخلاقهم. ذلك لأن الله عز وجل رضي عنهم وأرضاهم. واقرأوا من القرآن آيات تدل على ذلك، كقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يحبهم طاعة لله وعملا بنصوص الكتاب والسنة التي فيها الثناء على أصحاب رسول الله جميعا وبدون استثناء. ثانيا، لتعلموا أن رجلا في العصر الحديث وقد لقي ربه يسمى سيد قطب، نال من عثمان واعتبره من المفسدين والثوار عليه الذين قتلوه فيهم روح الإسلام، وهذا جهل فظيع. وقد لقي الله عز وجل ويتحاكم مع عثمان معه بين يدي الله الذي اعتبره من أهل الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عثمان تستحي منه الملائكة، وسيد قطب ما استحى من الله ولا من رسول الله ولا استحى ممن تستحي منه ملائكة الرحمن، فاعتبره مبذرا بالمال، واعتبره حانيا على قرابته ومبعدا للآخرين، واعتبر خلافته لا شيء، وإنما هي فجوة بين خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين خلافة أبي بكر وعمر. وهذا من الجهل الفظيع، وهذا من معتقد الرافضة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم. فنشأت فرقة تسمى القطبية أتباع سيد قطب، تجدهم يدافعون دائما وأبدا عن سيد قطب، وأن كتبه كتب دعوة، وأنه من الدعاة إلى الله، من أهل الجودة في الدعوة إلى الله، وهو يشتم عثمان الذي استحت منه ملائكة الرحمن، ويكفر معاوية كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفر أبا سفيان الذي بعدما أسلم شمر في سبيل الله حتى لقي الله، ويسب هند زوجة أبي سفيان وأم معاوية بدون حق ولا مستند. فالمقصود بارك الله فيكم، احذروا هذه الطائفة التي تتعصب لسيد قطب وتنشر كتبه وتصنفه من أرقى الدعاة إلى الله، وأن كتبه كتب دعوة وتربية إسلامية. كذبوا في ذلك وتجاهلوا ما صنع سيد هذا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بالأمة الإسلام كلها، إذ كفر الأمة الإسلامية وأنهم من أهل الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. فمن سمعتموه يمدح سيد قطب ويرشحه بأنه من المجددين وأن كتبه كتب تربية إسلامية، فقولوا له كذبت ولست على علم، بل من أهل التعصب والجهل الفظيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وفقنا الله وإياكم لنيل رضاه.